حياك الله. قلنا لك الشيخ علي الراجحي معروف بأنه من المحققين ومن طلاب الشيخ الفضلاء. الشيخ مقبل معروف يعني بالهدوء والسكينة والعلم والخير فاستفيد منه. تعالى الذي يحذر منه هذا عنده فتن ولا تسمعوا له. أبو الفضل الليلي من هو حتى يحذر المشايخ العلم. صلاه التي تكون يا كلام من فضل هدى الله وابو الفضل على الصدر نفسه ولا يشغل على طلاب العلم مشايخ العلم بارك الله فيك. يمشي مشي العلماء ومشي طلبه العلم ولا يقر بتزكيه فلان ولا فلان. طيب شيخنا ما كلام شيخ نزار هاشم السوداني؟ هل كلامه على الشيخ الرازحي صواب ام غير صواب؟ من هذا السوداني لا ينتبه اليه. السوداني هذا متعصب جاهل ما يفهمش. انتم قراتوا الاخطاء الشيخ علي الرازحي وكذا شيخنا بارك الله فيكم. الشيخ الرازحي حتى لو هناك بعض الاخطاء الفقهيه هذا ما حد يسلم منها او بعض المسائل التحقيق، لكن قلت لك هذا لا كان متعصب لبعض الناس بدون علم بدون حق بارك الله فيكم. ولكن بارك الله فيك بعض الشباب الشيخ نزار وابو فضل رحمه الله تعالى يقول لا تستقبلوا الرازحي ولا شكري. لكن بارك كلامكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نصحكم انكم لا تستمعوا لا للسوداني ولا لابن فضل هداهم الله. هؤلاء يشغلون بامور ما لها داعي. اهل السنه الان احد ما يكونون الى التآلف والتقارب والتراحم وان يجمعوا الكلمه. وأهل السنة تعرفون الآن عليهم يعني مؤامرات من كل فئة وما زالوا يشككوا بعضهم بعضا ويتكلمون بعضهم في بعض بلا حجة. لو كان هناك حجة واضحة قاطعة وأهل العلم يقبلوها فلا. بارك الله فيكم. نريد التعليق منك كلمة يا ليبيا. وأنا أنصحك أن تستفيدوا من الشيخ علي الرازحي بارك الله فيه وفي زيارته. وأنتم ننصحكم ألا يعني ألا تختلفوا من أجل فلان وفلان، عليكم بطلب العلم النافع وترك الفتن بينكم. فنحن على أهل السنة أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة في هذا الزمان. جزاكم الله خير. أهل السنة قليلون كما قال الثوري، استفيدوا من الإخوة واجتنبوا الخلاف بينكم سلمكم الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ، السلام عليكم. السلام عليكم.